عدي لي التليفون. لك نوقظ لي يحصل لك عيط لي قلبي يستنى ممحوش يا بنت البني نخرج عالحد المعقول كي تقول لي خطه مشغول نخرج عالحد المعقول عجل وسعدني اهديك من نار الحب نجيك عجل وسعدني اهديك من نار الحب نجيك من فضلك نوقظ لي يحصل لك عيط لي من فضلك نوقظ لي يحصل لك عيط لي قلبي استنى ممحو يا بنت البريد يا بنت البريد عدلي الثاني صوت يا بنت البريد عندي وعد جديد من نور العيون عندي وعد جديد من نور العيون من فضلك نوقظ لي احسن لك عيط لي من فضلك نوقظ لي احسن لك عيط لي